رباني هدى القرآن رباني وأدبني وهذبني وجعل سلوك عنواني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل معكم مع حلقة جديدة من التربية الربانية التي آمل من رب العالمين أن تكون في ميزان الحسنات، وأن توجهنا إلى كل خير، وأن تكون مصباحا منيرا في ظل طرق متعددة في قضية توجيه الأبناء وتربيتهم وتعليمهم وتعديل سلوكهم وتحفيزهم وما إلى ذلك من المعاني الجميلة القوية اللي احنا بنأمل إنها تكون في أولادنا. وبالقطع دعائي في البداية وبداية كل هذه الحلقة بالذات، اللهم بلغنا رمضان فهو على الأبواب، لم يعد إلا أيام قلائل، ويشرفنا رمضان، ويا رب نكون من هؤلاء الذين يسعدون في هذا الشهر. وممكن تكون لي في آخر الحلقة يعني 5 دقايق كده هتكلم فيها على مفهوم معين خاص بالأسرة، خاص بالأب والأم، بأولياء الأمور، بالمربين، في فكرة شهر رمضان وأثره على الأولاد، وإزاي نقدر نكون فعلا قادرين إن احنا نوصل مفهوم الشهر الكريم للأولاد. لكن احنا هنستكمل موضوع الحلقة اللي فاتت عشان ما نقطعش حبل الأفكار بتاعتنا. اتفقنا في الحلقة اللي فاتت إن احنا كنا بنتكلم على تربية اليتيم، وقلت لكم هنتكلم برضو عن الوحيد، وهنتكلم على الطفل اللي على بنات زي ما بيقولوا، 6 بنات وبعد كده جه الولد، 7 بنات وجه الولد، 3 بنات وطلع جه الولد، وهكذا. عادة ال3 أمثلة دول بيحدث مشاكل في عملية التربية بتاعتهم بشكل كبير. ولعلنا اتكلمنا على اليتيم المرة اللي فاتت كلام ممكن يكون مفاجأة للمشاهد شوية، قد يبرر البعض كلامي ان دي نوع من انواع الشدة والغلظة على اليتيم او في التعامل مع اليتيم، لكن احنا عاوزين نراجع نفسنا في قضية الرحمة والتراحم والرأفة والحنو والمسح على رأس اليتيم. احنا مش عاوزين اسهال حنية، احنا عاوزين حنان حقيقي وانضباط حقيقي. في كتير من الاحيان يفتكر البعض ان ما دمنا بنتكلم على اليتيم يبقى لابد من كم من العواطف غير المبررة وكم من العطاء غير المبرر لكونه يتيم، اصل انت مش حاسس باللي بيحس بيه اليتيم، اصل انت مش مقدر اللي بيمر بيه اليتيم. لكن اللي عاوز اقوله ان احنا بنتكلم النهاردة على اليتيم الذي يتربى داخل الاسرة الكبرى، عم، خال، جد، جدة، اولاد عمومة، اولاد خلان، ايا ما كانوا اللي موجودين في الاسرة الكبيرة الممتدة، او الاولاد اللي بيتربوا في دور بتحتضنهم تعرف بدار للأيتام أو دار الرعاية. وأقصد المثل الجيد في عملية توجيه اليتيم، ولا أقصد المثل السلبي، لأن اليتيم ملوش أب ولا أم يعني يهان أو يؤخذ من حقه أو يعني ينقص من قدره. أنا ما بتكلمش على هذه القضية لأن ده غير مسموح به نهائيا، لكن انا بتكلم على القضية التانية، قضية تيتا ونينا وجده وعم وخاله اللي بيدوا بلا حدود وما بيضعوش اي نوع من انواع العواقب، وما بيحطوش اي قواعد لكونه انه فقد باباه او فقد امه. في كتير من الناس بتعتقد بان ده هي التربية السليمة لليتيم، وفي النهاية بنجد ان اليتيم اتدلع بقى، كل شيء مستباح، ما بقاش عنده قواعد، ما بقاش في رادع، ما بقاش في حد يعرف يقول له الغلط من الصح، ما يقدرش يتواصل مع الحياة، وكأن اليتم بالنسبة له افساد. معنى ان عندي يتيم لابد وان اكرمه، لابد ان اديله اقصى ما عندي كما اصنع مع اولادي، بمعنى ان انا حاطط لاولادي قضية ثواب وعقاب، يوضع له ثواب وعقاب زيه زي غيره، ما تديلوش ميزة، ما تديلوش الاحساس بانك انت تقدر تضغط على اللي قدامك بمفهوم اليتم او مفهوم ان انا ما عنديش بابا او ما عنديش ماما. واتفقنا ان الاولاد قبل 6 سنوات لا يتأثروا بفقد بابا او ماما طالما وجود الاسرة الكبيرة اللي بتعوض افتقاد بابا وماما، وطالما ما حصلش نوع من انواع التغير في المناخ وفي الجو المحيط بالطفل. وبالتالي انا بأناشد وبتكلم في هذه التربية ليه؟ لان احنا محتاجين لو سمحتم بعد اذنكم قدر من الاهتمام باليتيم اهتمام سليم. وما بتكلم على دور الرعاية، بتكلم ان احنا في كتير من الاحيان بنقدم رعاية كتير قوي من غير ما بنربي ونوجه، بمفهوم برضو ان احنا لابد والا نقسو او نشتد او نحتد لان الولد يتيم. عشان كده الفكرة اما جات لي عشان اتكلم على الموضوع ده ما جات ليش من فراغ، جات لي باحتكاك باطفال في دور من الرعاية، ووجدت فيه مشاكل كتيرة عند الاولاد من منطلق مش لان الناس مهملينهم، لا ده الناس مدينهم حقوق اكثر مما يطيقوا، ومحسسينهم بان لهم مكانة مختلفة، وان ما عندهمش حدود، وان اللي بيطلبوه بياخدوه، لدرجة ان في احد رعاة احد دول بيقول لي والله هم بيتربوا احسن من تربيتهم، رعايتهم احسن من ولادي في البيت، والله بيتقدم لهم عطاءات وبيتقدم لهم كذا وبيتقدم لهم، وده شيء جيد، لكن من غير وجود التربية ده شيء قاتل. انا وكافل اليتيم كهاتين الكافل اللي بيكفله تربويا ونفسيا وماديا. الكفالة مش معناها ان انا امضي استمارة بدفع للولد 10-20-100 ألف جنيه في الشهر. الكفالة مش معناها ان انا احط له شقة في المستقبل يتجوز فيها. الكفالة مش معناها ان انا اعمل له مشروع يتدر عليه اموال، وان كان ده جزء من الكفالة، لكن الكفالة الحقيقية ان انا اربي هذا الولد كما يتربى او يربى الاولاد في محضن الام ومحضن الاب. عشان نبقى متفقين من الاول، عشان نبقى واضحين من الاول، عشان نبقى مدركين الابعاد اللي احنا بنعملها في الطفل من غير ما ندرك قد ايه هو ممكن يتأثر او ممكن يحصل له مشاكل. وقبل ما ابتدي تاني موضوعي بنبه ان في نوع اخر من انواع اليتم، ام مشغولة واب مشغول، والاولاد هم اللي بيربوا نفسهم، ام انتخلت وابا مشغول. وده مثل من الامثلة الصارخة لليتم الحقيقي، اليتيم الحقيقي اللي ما يلاقيش حد يرعيه ولا يربيه، لكن وجود تيتا او نينا او جده او غيره يعني قدام ربنا سبحانه وتعالى هي مسؤولية في عنقهم ان الاولاد دول يطلعوا سلام نفسيا وسلام بدنيا ومش ناقصهم حاجة كما يقال. لكن اجي اوقع عقاب على الطفل، سيبه يا ابن ده يتيم، عقاب ممكن اعاقب ابني بيه او احرمه من شيء، سيبه كفاية عليه اليتم، ارسخ عنده الاحساس ان يستغل موقعه باسم اليتم في انه هو اخلاقيا وسلوكيا واسلوبا وطريقة تسوء. يبقى عشان نتفق نربيه كما يربى الاخر. تمام خالد، مهم جدا عندي ان يترسخ عندنا الاحساس في داخل حتى دور، اما بنتعامل مع دور الرعاية وبروح دار من الدور وبندي دورات هناك بنقول لهم يا اخوانا هؤلاء لابد وان يكون هناك نوع من انواع الرعاية والتربية المناسبة، وما نتقلش قوي وما نرسخش قوي فكرة اليتم، لان الولد ممكن يستغل الزائر باسم اليتم، الطفل ممكن يستدر العواطف باسم اليتم، الولد ممكن يتكاسل عن مذاكرته باسم اليتم، الولد ممكن يعمل اخطاء باسم اليتم، الولد ممكن يعمل اشكاليات باسم اليتم، الولد ممكن يعتدي على الاخرين باسم اليتم. ما ينفعش الكلام ده، احنا عاوزين اولاد اسوياء، اولاد حاسين ان المجتمع بيرعاهم وفي نفس الوقت الرعاية نفسية وبدنية ومعنوية. اكبر المشاكل اللي بتواجه اليتيم مشكلة كبيرة، ولعل القائمين على دور الايتام مش لاقين لها حل لحد النهاردة، مش عشان انا هجيب الحل، لا هي مشكلة فعلا وبتواجهني انا شخصيا اما بأسأل فيها، قضية ان في كتير من دور الايتام طبيعي ان بيكون في مشرفين وفي امهات بترعى الاولاد الثلاثة او الاربعة متجمعين في شكل اسرة، الام دي بتبقى حديثة تخرج حصل على دبلوم سنها صغير مقبلة على حياة، فتقعد ترعى الاولاد دول الثلاثة او الاربعة او الخمسة سنة سنتين ست اشهر سبعة اشهر سنة سنتين ثلاثة اربعة وهوب هتتجوز وهوب هتشتغل شغلانة جديدة ومرة واحدة تختفي. دي اخطر المشاكل اللي بتواجه الدور. او اخ اكبر في دور من الدور بتعمل نظام الاخ الاكبر والاخت الكبيرة، شباب في الجامعة من هندسة من طب من تجارة من اداب من علوم من دار علوم من اي مكان التخصص بتاعهم، بيجد عندهم وقت فبيروحوا يتآخوا مع الاولاد الصغيرين بيدوهم جزء من وقتهم بيذاكروا لهم بيلعبوا معاهم بيخرجوا معاهم بيعملوا معاهم نشاط وممكن ياخدوهم معاهم يباتوا معاهم في البيت ويرجعوا. في اعتراض عندك فعلى الحاجات دي؟ ما عنديش اعتراض وده شيء جيد ومفيد، لكن المشكلة ان الاخ الكبير ده فجأة اتشغل، إذ فجأة سافر، الاخت الفلانية اتجوزت وسافرت، وما بقاش الولد يجد الاشخاص اللي كان بتعود انه يتعود عليهم إذ فجأة يفقدهم، فنعرضه لشعور اسمه عدم الامان. شعور بيبقى دفين عند الاولاد في كتير من الدور اللي بتعاني من مشكلة تبديل الامهات المستمر او الاخوات والاخوة الكبار المستمر، ودي مشكلة فعلا حقيقية. عشان كده بنحلها دايما بان الاولاد يرتبطوا بالمكان اكتر من ارتباطهم بالامهات. المشكلة اللي بتحصل من الاخوات الكبار او الاخوة الكبار او الام انهم بيحاولوا يربطوا الولد بيهم شعوريا واحساسا ويجذبوهم ليهم ويدوهم قدر من الحنان الشديد، وهم مش واخدين بالهم انهم بيرتكبوا خطأ فادح شديد في حق الطفل ده. انت هتلخبطنا ولا ايه؟ يعني نمسح ولا ما نمسحش على راس اليتيم؟ مش قصدي، انا بحلل موقف، وخليكم معايا عشان نقدر نستفيد ونقنن القضية عشان نربي الاولاد دول كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تضيع حقوقهم. انا ما بربط اليتيم بكل مشاعر وعواطف واديله الاحساس باني انا اخوه واقعد معاه سنة واتنين وانا عارف ان انا بعد 3 سنين هسيب البلد دي واسافر، ظروفي مش هتسمح لي، اموري وحياتي مش هتجيب فايدة، هتجوز مش هقدر اكمل معاه، يبقى انا برتكب خطأ كبير ان انا اربط الولد بيا بدل ان اربطه بالمؤسسة. احنا عاوزين الاولاد يرتبطوا بالمؤسسة، بالمكان، بالدار، اكتر من ارتباطهم بالاشخاص، عشان طالما المكان موجود الامان موجود، لكن الاشخاص متغيرين، فيحس الطفل انه مفيش حد ثابت فما بيحسش بامان، فتلاقي مشاكل قد كده في الدار ومرجعها لعدم الامان وعدم الشعور بالامان. دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها ونستوعبها، وناخد بالنا واحنا بندي العطاء. يعني نزور الايتام ولا لا؟ زوروا، بس ياريت الزيارة تبقى جماعية في يوم محدد، بنبقى بنزور الاولاد كلهم دون ما استثناء حالة بعينها. عجبني طفل، لا مؤاخذة في كلمة عجبني طفل دي، انا اسف، يعني انجذبت الطفل خده ربيه في بيتك، ارعاه زي ما بترعى اولادك، لكن انك انت تؤثره بمشاعر وتيجي تاخده، انت اكنك بالظبط بتبقى بتقوله ان انا كمان مت، وان مفيش امان، وما تقيمش علاقة مع حد، وان مفيش حد هيفضل جنبك، وبالتالي بقى اؤثر سلبا في نفسية الطفل واجد شعور سلبي. عشان كده بقول لدار الايتام والدور المختلفة، لو سمحتم خلوا الزيارات جماعية دون ما اختصاص طفل بعينه. مفيش حاجة اسمها استمارة ب10 جنيه ولا ب20 ولا ب100 جنيه، برع حمادة محمد حسين بالاسم ده اجي انا اقعد معاه اليوم 2 3 4 اتشغلت، اروح ابعت له 100 جنيه؟ لا، وفر على نفسك ال 100 جنيه وزوروا زيارة جماعية وبلاش التخصيص ده. عاوزين نخصص ناخد الولد نربيه في بيتنا، نرعاه مع اولادنا، والمثل الكبير بتاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما توفي والده وتوفت والدته ايه اللي حصل؟ مين رعاه؟ كان عمه، خده في بيته ياكل زي ما اولاده بياكلوا، ويشرب زي ما بيشربوا، ويشتغل زي ما بيشتغلوا، زيه زي غيره، دون ما استثناء بكونه محمد اليتيم. وبالتالي مطلوب قوي ان انا افتح دماغي. عارف ان كتير من دار الايتام، هتكلم كلام صريح هيزعل شوية، انهم للأسف احد مداخل واحد اكبر موارد مادية بتيجي عن طريق ان الراجل اللي بيجي يشوف الطفل يتأثر عاطفيا يتبرع. لا، احنا دار بترعى الاولاد، مقفول عليهم، بنربيهم. عاوز تتبرع شاكرا، تتبرع شاكرا دون ما احتكاك طويل بطفل وبعد كده تقول له سلام عليكم، مالكش عادة، لقيت غيرك. فيلم من الافلام، ما افتكرش القصة ولا افتكر العنوان، لكن اكتر شيء افتكره ان زوج وزوجة خدوا طفل يتيم لانهم لا ينجبوا، وبعد ما ربنا كرمهم اذ فجأة والام حملت رموا الطفل. ما كان من الاول ما نرعاش، ما كان من الاول ما نحتفظ، ما كان من الاول ما ربطش الطفل. الشعور بعدم الامان ده شعور وحش قوي، شعور صعب، بيولد مخاوف عند الاطفال، بيولد شعور بعدم الانتماء، بيولد شعور بالغيرة، بالحقد على المجتمع. عشان كده نسبة عالية من الاولاد اللي بيتربوا في بعض الدور في إحصائية من الإحصائيات العلمية القريبة، كانت سنة أعتقد 2005، اتعمل مسح لكتير من دور الأيتام للأولاد اللي فوق 12 سنة، فوجدوا حاجة غريبة جدا، إن إحساس الانتماء ضعيف، والشخصيات اللي ضد المجتمع كصفات كتير اعلى من معدل الاولاد اللي بيتربوا في البيوت العادية. ده مش لكونوا يتيم، ده لكونوا احنا هيئنا الجو وحسسناه بعدم امان. يبقى انا كمسؤول في دار رعاية لازم احسس الابن ده بالامان، اثبت الموجود، اقلل الزيارات، اخليها جماعية، احاول قدر المستطاع ان انا اثبت الشخصيات. انا لي اقتراح دايما، الارامل الكبار في السن، الناس الكبار في السن بالذات التغير في حياتهم قليل وانتقالاتهم بتبقى قليلة، وكان لي اقتراح بدل ما نعمل بيوت للمسنين ولرعاية المسنين، ندمج الدار دي مع الأولاد الأيتام ويقوموا دول بالرعاية لمدة طويلة بيتركوا، والمدة الطويلة ممكن يربوا ونحسس المسن بأنه ما زال له وظائف. وإذا كان ابنك اتخلى عنك وحطك في دار، وإذا كان بنتك اتخلت عنك وتحطت في دار، ففي أولاد تانيين محتاجينك ومحتاجين توجيهك ومحتاجين نوع من أنواع الرعاية. الأرامل كبار السن اللي ما عندهمش أولاد، المطلقات الكبار في السن اللي ما لهمش مأوى ومكان، ومش لازم نمسك في الأطفالات الصغنانين اللي عندها 18 و19 المقبلة على الزواج ولازم هتسيب الأطفال. الشعور بعدم الامان زي ما قلت لكم بيولد احساس بعدم الانتماء، بيولد احساس بالخوف والترقب والقلق والتوتر، عشان كده ارقاط التوافر عالية، عشان كده الاولاد التبول الارادي فيها نسبتهم اعلى، الكذب اعلى، مد الايد اعلى، الغيرة اعلى، التأخر الدراسي اعلى، العند اعلى، العصبية اعلى. كل ده نتيجة لإيه؟ لعدم الأمان. حتى التقيت قريب بإحدى المؤسسات لدور في دور الأيتام بنتناقش في القضية، فبتقول لي إحنا موفرين لهم كل حاجة. فعلا أنا دخلت الدار انبهرت، سراير معمولة بشكل معين، الأوض معمولة بشكل معين، الحمامات معمولة بشكل معين، الملاعب حمامات سباحة، حاجة يعني مستوى في غاية الجمال. لكن أما تقعد مع الأطفال تكتشف إن فيهم كم شعور بعدم الأمان ضخم. أما سألتني فسر، قلت لها تعالي نشوف كم عدد الأمهات اللي بيتغيروا على الطفل ده قد إيه، تقول لك كتير، ودي من اكبر المشاكل اللي موجودة. عشان كده الحل اللي بأجده ان احنا نبتدي في مشروع، يا رب يعني اجد اذان سامعة من بعض البيوت، احنا عندنا طفلين طب ما تخليهم ثلاثة، عندنا بنتين طب ما تخليهم ثلاث بنات، عندي اربعة ما تخليهم خمسة يا اخي، عندي طفل خليهم اثنين، ناخدهم ونربيهم. وتأكد ان النعمة والفضل والاكرام في تربية اليتيم هتبقى عالية قوي، وتستنقذ طفل من الشعور بعدم الامان وعدم الاستقرار الى استقرار حقيقي. دي مناشدة ليكم وانتوا قاعدين، نتحرك ونعملها، بدل ما نروح لهم نجيبهم عندنا. في حاجة كمان بتبقى صعبة بيعملوها، بعض اوقات بجيب الطفل يبات عندي بيعيش حياة تانية، بيشوف ماما، بيشوف بابا، بيشوف جده، بيشوف نينا، بيشوف تيتا، بيقعد ياكل ويشرب ويلعب، انا حاسس وفاكر ان انا بعمل خدمة للطفل وكأني بروح عنه، لكن للأسف انا بفصمه من المكان وبوريله عيوب المكان وبقول له هنا احسن وهنا اوحش. عشان كده البيات بره الدور ممنوع، مرفوض بكل معاني المعاني، مرفوض. عاوز نفسية سليمة يبقى مفيش بيات بره، يبات في الدار مع اخواته ونربطهم ببعض كاخوات. ازاي نربطهم ببعض؟ نحملهم مسؤوليات. يعني ايه؟ يعني نحملهم مسؤوليات المكان. عارفين علامات حب المكان ايه؟ ان كل ما انت ماشي بتوضب فيه، كل ما تلاقي ورقة بتشيل، كل ما تلاقي حاجة مش منظمة بتنظمها، ده بيدي شعور بالانتماء. اما يبقى الواحد مش منتمي لمكان ويشوف في عيب من العيوب غير هيقول، اما يلاقي سلك مقطوع بيكمل عليه، اما يلاقي حاجة مش متظبطة مش مهم. الاولاد عشان يتربوا صح لازم ينتموا للمكان، عشان كده بنقول لكم لازم يتأسسوا ويأسسوا المكان، لازم يوضبوا المكان، يشاركوا في المكان، يختاروا حاجتكم، يبقوا مع بعض كمجموعات بيتحركوا. يعني ايه؟ يعني نعمل لهم حفلة جماعية، يروحوا رحلة جماعية مع بعض، المدرسة جماعية مع بعض. يبقى الوضع كله مرتبط بالدار اكتر من ارتباطهم بالامهات او الاخوات الكبار او الاخوة الكبار. اما بتكلم الكلام ده ممكن ما يعجبش ناس، وممكن رؤساء دور يقولك انت كده يعني ده انت بتقفل خير على الناس. طب ما نعمل الخير الصح ونربي اولادنا في بيوتنا ونربي دول داخل الدار. اذا كنت قلبي قريب لكن الاقي ام، ودي مشكلة من اكبر المشاكل اللي موجودة، طبيبة من الاطباء تأخرت في سن الجواز، بدأت تروح دور الأيتام بتراعي طفل، بدأت تتحكم في سلوكياته لأنها حبته وبدأ الولد يحبها والتصق الولد بيها وأصبحت أم حاضنة، وقيس فجأة على سن 36 جالها على عريس وعاوزة تتجوز وعاوزة تسافر. تخيل الشعور عند الولد ده عامل ازاي، بالرغم من توجيه التنبيه لرئيس الدار كده خطر، كده غلط، كده ما ينفعش، كده ما يصحش، كده هيبقى فيه ازمة. الطفل كان عنده 9 سنوات، عارفين رد الفعل بتاع الطفل ايه؟ بدأ يتبرز على نفسه مع قلة نوم، مع خوف شديد، مع عدم رغبة في الطعام، لانه هو في اللحظة دي حس بالموت الحقيقي واليتم الحقيقي. عاوزين نعمل اهتمام يبقى جماعي، مجموعة من الشباب مع المجموعة كلها بنلعب ككل من خصص. حبيت طفل واقع في قلبي حبه اخده عندي في بيتي اربيه زيه زي غيره، لكن ان انا اتعامل مع الاطفال بالشكل ده وولد عندهم الاحساس بعدم الامان ده مرفوض تماما. كتير من المشاكل اللي بتجيلنا من الدور لعدم الامان، طفل صفل حاسس بعدم امان. من اكتر الحالات اللي اثرت في نفسيتي والله، مرة طفل عنده 5 سنين كره نفسه. عارفين معنى طفل يكره نفسه؟ هو مش فاهم كل شوية بتيجي ام 6 أشهر 8 أشهر 3 أشهر شهرين وكل شوية بيتعلق بواحدة وما تفضلش، من كراهيته لنفسه بدأ يتبرز على نفسه وهو واقف. طبعا اهل الدار كانوا بيضربوه، انت كده غلطان، مش فاهمين ان ده تعبير ان الولد حصل له مشكلة، اتهم نفسه ان هو الغلط. ليه؟ لان محدش بيفضل معاه، ولانه وحش الامهات بتسيبه، لان مفيش مبرر للي بيحصل، غير التبول لا ارادي، غير التأخر الدراسي، غير العصبية، غير فرط الحركة، غير قلة الانتباه اللي بتحصل لأولاد كتير. يعني مينفعش، لازم نكون حريصين على نفسية الأولاد، لأن احنا مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى على دول. أسسنا مؤسسات كويس، راعينا كويس، دفعنا فلوس كويس، نكمل بقى الصورة صح، ونربي صح، ونعمل مؤسسات مغلقة، ونعمل بيوت خاصة. احنا يا اخوانا ما بنخليش اولادنا احنا على المشاع ده، اما بيجي لنا الضيوف ساعات ما بنطلعش اولادنا. ليه؟ مشغولين، مش لازم الضيف يجي ولازم نسلم عليه، لا، في الدار لازم. محمد فين؟ هاتوه. سرية هانم جاية تزوره، خش يا ست سرية عودي. ست سرية المنعمة الكبيرة، مش سرية حد نعرفه، ما اي اسمه خلاص. مينفعش، لازم ننتزع الشعور بعدم الامان عشان نقدر نربي طفل سليم. حاجة مشكلة اكبر بقى، الطفل لما بيستشعر ان اليتم وسيلة للكسب يشحط عواطف، يشحط مشاعر، يشحط اكل، يشحط شوكولاتات، يشحط اهتمام، ونبتدي نلخبط ونسأل هو الواد ده ما بيشبعش ليه، الواد ده مفجوع كده ليه، الواد ده ماله اناني كده ليه، الواد ده عينيه فارغه كده ليه. احنا بنتهمه هو، اتهموا نفسكم لانكم اديتوا له الاحساس بكده. اما بيسأل الناس بتجيلي ليه؟ عشان انت لازم نعطف عليك، لازم نديك، عشان اننا يتيم، بابا وماما ماتوا، فعشان ماتوا تستباح. والحاجة الاهم اللي بقولها على المشاع، وانا اسف ان انا بقول عشان عليك يا رب، والاجر والثواب ربنا هو اللي بيديه، مش هيبقى فيه خير لو ما قلتش الكلمة دي، ومش هيبقى فيكو خير لو ما سمعتوهاش. عمر ما كان دور الأيتام حديقة للحيوان. حديقة الحيوان بدفع فلوس، بخش أتفرج على حيوانات، بأكلها، بشربها، بقعد أتفرج عليها، سلام عليكم وعليكم السلام. دار الأيتام لا، دور الرعاية لا، الأولاد دول لا. عاوزين نعمل حفلة جماعية، مكان جماعي ماشي، لكن انا نستأثر بعيل واقعد العب معاه ساعتين ثلاثة واقول له باي، لا. انت مش ترضاها لابنك ده، ببعض اوقات بتيجي امهات هتاكل النظرة بتاعت المدرسة او مديرة المدرسة. ليه؟ غيروا المدرسة بتاع الولد في نص السنة والولد متعلق بالمدرسة دي، ازاي تغيروها؟ مستوى الولد نزل طبعا، محموقة ليه؟ عشان ابنها. ما بالك بقى بواحدة بيتقال عليها ام، وده لفظ مرفوض، لإما تسموها مشرفة، لإما تسموها مربية، لإما تسموها اللي تسموه، بس ما تقولش ام، عشان ما يحصلش تربانة عند الولاد، عشان ما يحسش الواد ايه الامهات كلهم بيموتوا ولا ايه. وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا اما براعي اراعي بما يرضي الله. دار الايتام محتاجة نظرة، ومحتاجة منا شجاعة، ومحتاجة منا رعاية، ومحتاجة منا اقبال، ومحتاجة منا رعاية في بيوتنا. ودي دعوة بكررها مرة تانية في ثلاث نقط. عاوز ترعى يتيم رعى بيتك، بدل ما طفلين يبقوا ثلاثة أربعة يبقوا خمسة، بس ده أفضل. أولادنا عاوزين نتبرع لهم، مش لازم نشوف الأولاد وإحنا بنتبرع لهم، عاوزين نشوف الأولاد يبقى جماعيا، حفلة جماعية بنلتقي بنتكلم بنلعب بنهزر بنروح بنيجي بنجيب اولادنا بنتعرف على بعض والسلام عليكم. وعليكم السلام. نيجي لنقطة تانية، بما ان احنا فتحنا ملف اليتيم، مدارس. ربنا تحفنا او ان احنا اتحفنا بمجموعة من المدرسات والمدرسين اللي مش عارف اعمل فيهم ايه. يعني الطفل راح في كي جي وان خلاص، ليه وانا بتكلم مع زميلتي او بتكلم مع حد اقول ده يتيم؟ ليه؟ ليه في بعض المدارس ما بهتمش بيه؟ اما بيجي يسأل ميس في حاجة اقعد انت. حاجة غريبة واحساس قاسي وطريقة شديدة في التعامل. وبعض المدرسين بيستبيحوا الولد والطفل لان هو جاي من دار مش هيلاقي ظهر، مش هيلاقي طريقة تعامل كويسة. فين التقوى؟ فين الخوف من ربنا؟ فين الكلمة الحلوة؟ فين الاسلوب الطيب؟ فين الطريقة المثلى في التعاملات؟ احنا محتاجين يا اخوانا كمجتمع، بما ان احنا بنتكلم على ان شهر رمضان داخل، ان يحدث تغيير حقيقي. طبعا كل مشايخنا هيتلوا عليكم ايات سورة الصيام، ايات الصيام اللي في سورة البقرة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلا احنا في حاجة شديدة لان هذا الشهر الكريم يؤثر فينا تأثير حقيقي، لان كام من رمضان عدى واحنا زي ما احنا، عيوبنا هي هي، اخطائنا هي هي، انزلاقاتنا هي هي، وكأن الشهر ده بنضحك فيه على نفسنا. وتلاقي الناس بتتبارى، ختمت كم مرة، اعتكفت كم يوم، افطرت كم صائم، عملت كام معرفش ايه، الذكر الفلاني. لكن لا يتوقف كثير من الناس عن حجم التغيير الحقيقي في شخصيتك الدائم نتيجة للمرور بالشهر الكريم. في ناس كتير جدا بيسمعوا كلام مشايخ وكلام أئمة إن الصيام مش صيام عن الطعام والشراب، لكن الصيام عن قول الزور والإثم والعدوان وغيرها من الألفاظ والأخلاقيات السلبية. ويمر علينا سنة ورا سنة وسنة ورا سنة وإحنا زي ما إحنا، العيوب هي العيوب والمشاكل هي المشاكل والوضع هو الوضع. العيب مش في الصيام ولا في شهر رمضان، العيب في تناول الأمة لمفهوم الشهر الكريم المعسكر اللي ربنا بيعمله كل سنة، اللي طالب فيه ان كل واحد يرتفع مستواه ويهذب من اخلاقه. يعني ايه يهذب من اخلاقه؟ يعني العصبي يلم نفسه في عصبيته ويبتدي يرتب نفسه ويعمل جدول ويبتدي يهدأ ويسيطر على أعصابه ويخرج من الشهر الكريم السنة دي لطول العمر هادئ البال مطمئن. بني آدم بيكره الخير للناس، حسود حقود ما بيحبش الخير للآخر، يبتدي يدرب نفسه ان يبقى معطاء بيحب غيره. بني آدم قاسي القلب يبتدي يلين. بني آدم غليظ في التعاملات ما بيعرفش يتواصل، يبتدي يتعلم ازاي يعرف يتواصل. ده الهدف الحقيقي للشهر الكريم، للمعسكر اللي ربنا بيقيمه لينا عشان نبتدي نتغير من جوانا. كتير من المفاهيم، الفانوس، كنت بسألهم قبل ما أبدأ فين الفانوس بتاع رمضان، ما حطيناهوش ليه؟ أصبح رمضان فانوس وشوية يميش وتحضير وبعض معالم دينية، فين هنختم وفين هنقيم وفين هنتهجد؟ هل ده غلط؟ لا مش غلط، أنا ما قلتش غلط، لكن ما قيمة كل ذلك وأنا ما اتغيرتش؟ أنا زي ما أنا قلعت الجاكيت قبل رمضان ولبسته بعد رمضان. المفاهيم دي بتوصل لأولادنا اللي بنربيهم، بيفهم المفهوم نفسه بيوصل له كده. المفهوم الديني بيوصل ان احنا بناكل وبنشرب لحد الفجر ونمسك خلاص ونصوم لحد المغرب وبعد كده نفطر. اما حجم التغيير ما نعرفوش. عشان كده مطلوب قوي وانا بتكلم على قضية اليتم مع شهر رمضان اللي داخل، ان احنا فعلا محتاجين كم من التغيير حقيقي. احنا امة مظهرية، شئنا ام ابينا اصبحنا كده، ده الواقع. بنتمسك بمظاهر دون مجوهر حقيقي، بنتمسك بشكليات من غير ما تكون الصفات الحقيقية موجودة جواي. يبقى لو سمحتم مطلوب منكم كأمهات وكآباء دعوة ان احنا نعمل جدول، كراسة، النهاردة بكرة بعده، نحدد فيها اهداف الشهر الكريم. مش من ضمن الاهداف وان كان مهم كم مرة هختم او كم مرة هذكر او كم مرة هحمل عفطر، لكن الاهم من ده كله عائد ده على شخصيتي والتغيير اللي بيحصل لي بعد الشهر الكريم. اعتقد بان بحاول اوصل لمفهوم. عشان كده الامة ما بتنتصرش ليه؟ عشان اصل الامة ظاهريا متدينة، جوهرا في اشكال كبير. عشان كده في بعثة الرسول 80 سنة قيادة للعالم، في 80 سنة بالضبط قيادة للعالم، ودلوقتي العالم بيقودنا ايا ما كان. العيب في مين؟ مش في الدين، ولا العيب في القرآن ولا في السنة ولا في ان احنا بنختم القرآن ولا ان احنا بنصوم ولا بنعمل. العيب ان احنا ما بنطبقش ده عمليا، عمليا. عشان كده محتاجين نطبقه عمليا. عشان كده بقولك انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، والكفالة الحقيقية فعلا مش كفالة مادية، دي كفالة معنوية ونفسية دائمة. ما بيضامش بيت بيكرم فيه يتيم ابدا، يعني لا يضام هذا البيت خلاص. يعني عاوزين دعوة كده، خير نعمله، تغيير نقوم بيه، صورة من التغيير بشكل او باخر وبشكل ومنظومة مطلوبة. الحاجة الاهم بقى، مادام اتكلمنا على اليتيم، في بعض الناس بتكفل اليتيم في بيوتها، دي مسؤولية، لازم يكون في رقابة. بعد ما كفلته ان احنا نستحق ان احنا نكفل، في اباء وامهات لا يصلح، عندهم مشاكل قد كده ضخمة. في ام قريبة جت وقعدت، هي بتحب البنت قوي، هي بترعى البنت، يعني هي خدتها من دار ولانها لا تنجب خدت البنت احتضنتها. البنوتة بقت عندها 11 سنة لكن ما زالت بتنام في حضنها، بتنام جنبها، ما بتقدرش تقوم بحاجة، إلا بمساعدتها، قائمة بكل الأدوار معاها، ما بتذاكرش لما تكون جنبها معتمد عليها اعتماد كامل. الأم ما بتعرفش تعاقد. ليه؟ أصلها كمان يتيمة. يتيمة إزاي إذا كان ربنا وفر لها واحدة زيك بتكفلها بترعاها بتربيها؟ عشان كده بقول لكم ما تستخدموش فكرة اليتم غلط. اليتيم من أخطر مشاكله عدم الأمان، ومن عدم الأمان ده بيطلع مشاكل كتيرة. اليتيم اللي بيتربى في أسرته المفروض ما يبقاش عنده عدم أمان ويتربى زي غيره. اليتيم اللي في دار الأيتام أو في دور الرعاية مطلوب منه قوي إن احنا نعمل نظام للزيارة، نعمل نظام للكفالة، نعمل نظام للتبرع، نعمل نظام للنشاط، نعمل نظام إن الأولاد يرتبطوا بالمكان أكتر من ارتباطهم بالأشخاص نفسه. ده مهم عشان الأولاد ما يتأثروش سلبا بأي حال من الأحوال. الحلقة اللي فاتت اتكلمت إن حد سن 6 سنوات الولد ما بيتأثرش. ليه؟ عشان فيه البديل. أمال من سن 6 سنوات لحد سن 10 سنين بيتأثر وبيحمل ذكريات العلاقة الطويلة اللي كانت بينه وبين باباه وبينه وبين مامته. لكن هل معنى كده ده ممكن يولد مشكلة نفسية؟ إطلاقا، طالما في البديل الكفء اللي حيرعى زي الخال أو العم أو ابن العم أو ابن الخال أو الجد أو نينة اللي حيتفهم الولد وحيتناقش معاه وحيتكلم معاه وحياخد ويدي معاه. الطفل من سن 10 سنوات فيما هو فوق بيبقى الفقد زي فقد الكبار بالظبط، بيحمل الذكريات، بيبقى متأثي للفقد، لكن لن يحدث له مشاكل نفسية نتيجة الفقد والده والدته طالما الأمور مستقرة داخل نطاق المنزل وداخل نطاق البيت. هي دعوة للإصلاح، إصلاح أحوال اليتيم سواء في بيوتنا أو في دور الأيتام أو في دور الرعاية. وأرجو من رب العالمين إن احنا نتقي الله في أمور التعامل في قضايا التربية للطفل اليتيم. نتنقل بقى للطفل الوحيد، وده مشكلته مشاكل. طفل بنسميه طفل غالي، وخصوصا لطفل جه بعد سنوات طوال عجاف 10-15 سنة، الأب والأم بيجروا ورا الخلفة، وإذ فجأة ربنا كرمهم ببيبي ما تعرفش إيه اللي بيحصل. الولد هو اللي بيأمر فيطاع، هو اللي بيتحكم والتانيين بيأتمروا بأمره، هو اللي بيمشي الأمور وهما بيقولوا له آمين. ويوم ما نقول لهم بتعملوا كده ليه يقول لك الحيلة اللي عندنا. وفي مشكلة أكبر، لو قدر ربنا سبحانه وتعالى إن أم تفقد ابن من أبنائها ويبقى طفل من الطفل، هما 2، تفقد واحد التاني، تلاقيها مش قادرة تقرب من الابن حتى في التوجيه. ليه؟ أصل أنا كفاية اللي فقدته، أنا مش عاوز أفقد ده كمان، أنا مش عاوز أعقده، أنا مش عاوز أتعبه. إحنا يا إخوانا ما ربنا أنعم علينا بطفل وحيد قال لنا ركزوا في التربية معاه، طلعوه من الأطفال النابغين المجتهدين اللي عندهم مهارات اللي بيحسنوا العلاقات الرياضي. أما ربنا قلص العدد لواحد عشان إحنا نهتم اهتمام حقيقي بيه، مش نسيء تربيته، مش ندلله زيادة عن اللزوم. تصوروا، أنا في يوم من الأيام دخلت عليا أم من صعيد مصر شايلة ابنها في تانية ابتدائي، شايلة ابن في تانية ابتدائي مش قادر يمشي، لانها ما حطتوش على الارض من ساعه ما اتولد. ليه الحيله جاي على سبع بنات؟ يعني ايه على سبع بنات؟ سبع بنات يعني ايه؟ انت بتعملي ايه؟ حطيه على الارض. من قله وضعها على الارض الولد ما عرفش يمشي. اقول لكم حاجه اسخن من كده شويه. طفل كان بيرجع من المدرسه في اولى ابتدائي يرضع من والدته. ليه يا امي؟ اصل انا خايف احرمه. ليه يا ستي؟ ده هو الحيله، ده هو اللي عايشين اسم الاسره. طبعا دي امثله فجه جدا وامثله غلط خالص، ودي ملهاش علاقه بالعواطف، ودي العواطف الغلط اللي محتاجين نتعامل معاها تعامل جيد. عشان ما اطولش عليكم القضيه بتاعتي لخصتها لكم. الاولاد الايتام محتاجين نظره مختلفه عن النظره الحقيقيه، وبقول ان الطفل اللي مات والده والدته قادره على تربيته في عدم وجود والده، بدليل ان ابناء الصحابه كلهم اللي ربتهم مين؟ الامهات، في غياب الاباء وهم في الفتوح. ولو كان في العمر بقيه هندي امثله ما بين ابناء الصحابه والصحابه وقد ايه ابدعت الامهات في عمليه التربيه في غياب الاب. يعني عمليه غياب الاب دي ممكن لا تؤثر في نفسيه الولد؟ اه ممكن. يعني الولد لما يشوف اب وام ماشيين مع اولادهم والولد لوحده مع والدته مش هيتاثر؟ هيتاثر ظاهريا طالما الام بتديله اللي كان الاب بيديهوله. معنى كده فكره اليتم محتاجه تغيير عندنا. فكره الطفل الوحيد اللي جاي على بنات اللي متاخر في ولادته، لو سمحتم بلاش التدليل الزائد، بلاش تحسسوه بالاهميه الزايده، بلاش تحسسوا اولادكم بانهم حاجه ضخمه عشان ما يصطدموش بالواقع اللي موجودين بيه بصوره او باخرى. اللهم بلغنا رمضان يا رب، ويكون رمضان ده مختلف. ودايما افتكر ان انا بقول كلمه يا رب يكون رمضان مختلف، انا بتكلم على نفسي دايما، كنت اقول دايما قبل رمضان يا رب يكون رمضان ده مختلف عن رمضانات اللي فاتت، واتعلم انا او اتربى انا او اربي نفسي انا في حاجات. كل ما بيعدي رمضان بقول يا رب اقدر اغيرها، واحتمال ما اكونش قدرت اغيرها. اللي مطلوب منكم انكم تشيعوا في البيت جو رمضان، والإشاعة الحقيقية تغيير السلوك وتهذيب الأخلاق وحسن التعامل ورقة القلب وحسن التوجيه. الحاجات دي مهمة، محتاجين أولادنا الصغيرين يحسوا إنه في حاجة اسمها رمضان، مش بالصيام، مش بالأكل والشرب، مش بيميش رمضان، مش بالفانوس، مش بالهلال، بانه يحس ان بابا وماما طرأ عليهم تغيير حقيقي في طريقتهم، الخلافات الاسريه، الخلافات الزوجيه، طريقه الكلام، المشاكل اللي بتحصل وخصوصا قبل الفطار، المشاكل اللي بتحصل وفي اعداد الطعام، المشاكل اللي بتحصل اثناء نهار رمضان. عاوزين دعوه كده في البيوت انها تتغير. نرفق باحوالنا، عسى ان يرفق بنا رب العالمين. الله أسأل سؤالا واحدا، أن نكون ممن ينظر إليهم في أول ليلة من ليالي رمضان فيقول لنا رب العالمين كما يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهؤلاء. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.